بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من تبرك بشجرة أو حجر أو ولحمهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ولحمهما. قال الشارح: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال الشارح: وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عما يقولون، يعني من الإله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز، يعني مؤنثة من العزيز. نعم. وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار. نعم. كانت صخرة بيضاء منقوشة، بس منقوشة، عليها بيت بالطائف. نعم. لها أستار وسدنة وحوله فناء، يعني هي عبارة عن صخرة بيضاء منقوشة فقط. نعم. وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها، يفتخرون به على من عاداهم من أحياء العرب. من عداهم سواهم، يعني يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلوذ على الثانية، يعني شنه على قراءة التشديد. نعم. كان رجلا يلد السويق للحاج، فلما مات عتقوا على قبره، ذكره البخاري. نعم. قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها. سلوه يعني من الإذابة، سلأ الدهن أو الزب إذا أذابه. شخص تسفينه. أيوة. لا تشد عليها. لا تشد عليها. لا تشد. فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق عن مجاهد نحوه. وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت: لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما. نعم. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقبائل. يعني لا منافاة، أن الشرك بابه واحد، من عبد يعني قبرا أو من عبد ميتا أو من عبد حجرة. نعم. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور، واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. ما في فرق، اللي عندك هذا، ها؟ نعم. الصالح يعبد والحجر يعبد والصنم يعبد. نعم. وأما العزة فقال ابن جرير: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد. يعني ليش حطوا الأستار، ها؟ كلها ستارة، يعني أحيانا تفتح أحيانا تغلق، يبدلونها يمكن ولا يغسلونها. إيه نخلة. نعم. نخلة كمنطقة ولا يعني؟ لا منطقة. إيه. نعم. بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. شهر العقل سبحان الله، يفتخرون على غيرهم بإيش؟ بصخرة بيضاء ولا حمراء ولا ها؟ سبحان الله، لنا العزة ولا عزة لكم. رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردويه عن ابي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالدا بين ابن الوليد الى نخلة، وكانت بها العزة، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. قال أبو صالح: كانوا يعلقون عليها السيور والعهن. رواه عبد بن حميد وابن جرير. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموال وفي المشاهد. أعظم منه يقع في عند ضرائح القبور يعني وفي المشاهد. وأما منى فكانت بالمشلل عند قديم بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. وقال العماد بن كثير: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذف. معنى الآية هذه طبعا تعريف بيش بهذه الأسماء والأصنام. نعم. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. شركاء لله. نعم. هم طبعا اتخذوا هذه الأصنام من باب إيش؟ أنها تنفع وتضر، تجلب النفع وتدفع إيش؟ وتدفع الضر تبركا. فكانوا يتبركون وكانوا ينزلون عندها في الحروب وغيرها وفي الحج والمواسم، ويذبحون وينذرون ويتقربون إليها بشتى أنواع العبادات على أنها شريكة لله تبارك وتعالى في مسألة جلب المنافع ودفع المضار. هنا في هذا الباب بالنسبة للأبواب اللي تقدمت، يقول الإمام رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوه. والاستفهام واضح في كلامه رحمه الله، فكانه يسأل يعني ما حكم من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما؟ ما في فرق عندنا بين الشجر والحجر والخشب والبقر والقبر، ها؟ المهم أنه يطلب البركة، وطلب البركة معروف، التبرك هو طلب إيش؟ طلب البركة، وطلب البركة هي طلب النماء يعني في المال وفي المصالح والمنافع والزيادة في الخير، فترجع إلى إيش؟ إلى مسألة إيش؟ جلب المنافع ودفع إيش؟ ودفع المضار. وشوف بعدها يعني واضح جدا أن المصنف رحمه الله جعل الاستفهام يعني في هذا الباب، ثم ذكر بعدها الآية، ها؟ قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى، هكذا تصنيفه: أفرأيتم اللات والعزى. انظر للاستفهام في الآية، وكذلك جعل استفهامه كاستفهام الآية في إيش؟ في التبويب رحمه الله رحمة واسعة. أفرأيتم اللات والعزى تتضمن الاستفهام، يعني ما قيل في الآية يقال في إيش؟ في الباب الذي صنفه، يقال في من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. والاستفهام واضح وجوابه أيضا في غاية الوضوح. والتبرك كما ذكر أهل العلم هو يعني طلب الزيادة وطلب النماء في المال وفي المصالح والمنافع وغيرها، وتدخل يعني في قضية جلب المنافع أو طلب المنافع من غير الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فإن كان التبرك بالشجر والحجر ونحوه من قبر أو غيره، كبقعة أو قبر أو بئر أو ماء أو غير ذلك، إذا كان التبرك بالشجر والحجر من الشرك الأكبر، فكذلك كما الأمر يعني كما يقال في اللات والعزى، كذلك يقال في الحجر والشجر. فالأمر إيش؟ الأمر سواء، يعني ما يقال في الآية يقال في التبويب الذي بوبه المصنف رحمه الله. فإن كان التبرك أقول يعني من الشرك الأكبر، إن كان يعني عبادة اللات والعزى وغيرها كما كان يفعل أهل الجاهلية من الشرك الأكبر، فالتبرك بالحجر والشجر كذلك من الشرك الأكبر. وإن كان ما في الآية من الشرك الأصغر، فكذلك التبرك بالحجر والشجر من الشرك الأصغر. التفصيل: من تبرك بها على أنها وسائل نصبها الله تبارك وتعالى، ووسائل، وأن النافع هو الله، وأن هذه الأمور لا تؤثر بذاتها ولذاتها، فهذا من الشرك الأصغر. هذا من الشرك الأصغر، يكون حكمه حكم إيش فيما سبق؟ الحلقة والخيط وغيرها، إن ظنها واعتقدها أنها وسائل والنافع هو الله تبارك وتعالى، فهي من الأصغر. وأما من تبرك على أنها تنفع بذاتها ولما لها من مقام وحظوة عند الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل جعل فيها هذه الخاصية، فصارت الخاصية مستقلة فيطلبها من يعني هذا الحجر أو الشجر أو الصنم أو الوثن أو القبر أو غيره، فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر. نعم. وقوله ألكم الذكر ولكم أنثى، قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قوله تلك إذا قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها. فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حظ أنفسهم برياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءهم به ولا انقادوا له. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنهم كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها، ويؤمنونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات، وبالأشجار والأحجار كالعزى ومنات من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك أو اعتقد في قبر أو حجر أو شجر، فغضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، والله المستعان. يعني في هذا الوقت، يعني هذا الكلام يمكن إذا نظر الإنسان إلى أحوال هؤلاء مع قبورهم ومع معبوديهم من دون الله تبارك وتعالى، يعني ممكن الواحد يستغرب يقول كيف يعني الإمام رحمه الله يقول أن الواقع من هؤلاء المشركين يعني الذين يعظمون القبور في هذه الأزمنة يعني ما يفعلونه مع القبور وغيرها أشد مما كان يفعله أولئك في الجاهلية مع اللات والعزة. إذا يقرأ الإنسان في يعني التراث الصوفي أو التراث الشيعي، لأنه الحقيقة أعظم من اشتهر يعني بمثل هذه الأمور هم الشيعة والصوفية. طبعا الصوفية نعني بهم الصوفية فيهم الشيعة وفيهم السنة، الذين ينتسبون إلى السنة بزعمهم. فمثل ما عند الشيعة عند الصوفية، كلا الطائفتين الشيعة وكذلك الصوفية سواء في الكتب القديمة أو في الكتب الحديثة عندهم أن التبرك بهذه الأشياء اللي هم يتبركون بها، أو تعظيم القبور أو بناء القباب والمشاهد العظيمة على القبور، على قبور الصالحين وقبور الأولياء وقبور الأئمة، هذه يزعمون أنها إيش؟ قربة ودين وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقولون يعني الشيعة والصوفية أن الله عز وجل جعل خاصية لهؤلاء الأولياء، والشيعة تزيد أن هذه الخاصية الله عز وجل جعلها حتى في تربة كربلاء. يعني تربة كربلاء الآن اللي يروح إلى كربلاء يعني يجيبون إيش من تربة كربلاء، وهذه إذا مرض لهم مريض يطعمونه منها. هذه يقولون يعني ليست، يقول الخميني الخبيث قبحه الله، يقول الله عز وجل جعل خاصية في هذه التربة، فهذا ليس بشرك. يقول طبعا يناقش عندهم أحد الأئمة يعني اعتنق المذهب الوهابي بزعمه وصار يرد على ترهات الشيعة، فيرد عليه في كتاب كشف الأستار، لعلكم اطلعتم على الكتاب كشف الأستار آل الخميني. فيعني يستغرب الخميني، يقول كيف يقول عن هذه الأمور شرك والله عز وجل قد جعل فيها الخاصية، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول جعل يعني خاصية في محمد وعلي وفاطمة، فكل ما يضاف إلى محمد وعلي وفاطمة كل ما يضاف إليهم يقول فيها يعني هذه الخاصية التي جعلها الله تبارك وتعالى. يقول نحن إذا اعتقدنا أن هذا الشيء في محمد وعلي وفاطمة طبعا وفيما يعني يلحق ويضاف إليهم، يقول إذا اعتقدنا أنها يعني بذاتها ولذاتها وعندها تصرف استقلال عن الله هذا شرك، لكن يقول إذا هذه الخاصية جعلها الله تبارك وتعالى في هذه، ثم يذكر دليل يقول يعني ما ذكره طبعا الكافي للكليني مليء بهذه الأشياء، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول أن الله عز وجل خلق يعني محمدا وعليا وفاطمة قبل أن يخلق الدهر، قبل أن يخلق الخلق بآلاف الدهور، آلاف الدهور ما أدري كم ألف دهر ما نعرف كيف يصير، مو آلاف السنين آلاف الدهور. يقول ثم عرض سبحانه وتعالى خلق الخلائق على محمد وعلي وفاطمة، ثم أخذ سبحانه وتعالى طاعة هؤلاء على جميع المخلوقات، فالمخلوقات يقول كلها رهن إشارة إيش؟ محمد وعلي في عندهم تصرف، لكن هذا التصرف منهم ممن؟ منه تبارك وتعالى. فيقول احنا نعتقد هذا، فكيف يكون فعلنا شركا؟ فكيف يكون طلبنا من محمد وعلي وفاطمة إذا طلبنا منهم شيء يكون شركا؟ يقول والدنيا كلها لا تقوم إلا على طلب المنافع وغيرها حتى من غير الله تبارك وتعالى. ما زال الناس يقول يطلب بعضهم من بعض، فليحكم يقول الوهابيون وهذه الحفلة يقول من وحوش نجد، هذه عبارة الخبيث سميهم دائما وحوش نجد يعني العلماء الذين يسكنون في الصحراء، يقول فليحكموا على جميع أنبياء الله ورسلنا بأنهم وقعوا في إيش؟ وقعوا في الشرك. فالشاهد عندهم اعتقاد أنه لا يكون الشرك إلا إذا طلبت من غير الله تبارك وتعالى، وكان هذا الذي تطلب منه يتصرف استقلالا هذا شرك، أو تطلب من هذا الذي تطلب منه أو تعبده مع الاعتقاد بأنه فيه جزء إلهية بسبب ربوبيته على الخلق. يقول وكلا الأمرين إيش؟ غير موجود فيما يفعله ملايين الشيعة عند قبور الأولياء وعند التبرك بآثار الصالحين والأئمة وغيرهم.

الزيادة والنماء هو من الله، لا تطلب البركة إلا منه سبحانه وتعالى. نعم. قوله وينوطون بها أسلحتهم أن يعلقونها عليها للبركة. نعم. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك. صار الأسلحة هذه ما تخطئ العدو ها؟ على طول تقتل. نعم. وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. نعم. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، قال أبو السعدان سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل. نفس الكلام اللي يقوله الخميني وغيره، يعني أن الله عز وجل جعل في هذه الشجرة إيش خاصية، هذا هو الاعتقاد. نعم. وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب ويقصد به غير الله. نعم، مراد الرسول التعجب والاستغراب والزجر. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. نعم. قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله. نعم. وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد. نعم. فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. نعم. ففيه الخوف من الشرك. نعم. فيه هنا يبدأ الآن يذكر، يعني الحديث واضح من حيث الألفاظ والعبارات، وهذا الحديث مثل ما ذكر النصوص في الأبواب السابقة رحمه الله من أعظم الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة في الرد على القائلين بأن الشرك لا يقع في هذه الأمة. بلاء، حقيقة بلاء، وهذا البلاء مصدره الصوفية والشيعة، عندهم من الذي يقول هذا أيضا، يعني باب عظيم من أبواب الإرجاء، أنه الذي يقول لا إله إلا الله ويؤمن بالله عز وجل لا يتصور منه وقوع الشرك. وهذا أقول، يعني هذا الحديث من أعظم الأدلة أنه الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك. فهؤلاء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد بين ظهرانيهم، طلبوا منه فعل وممارسة إيش؟ وممارسة الشرك. كيف أنت تأمن على نفسك أو تعتقد اعتقادا جازما أنه لا يتصور منك الوقوع في الشرك والعياذ بالله؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أصحاب موسى مع موسى، والأصحاب محمد مع محمد. إذن الوقوع في الشرك إيش؟ سهل جدا. وشوف انظر، محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وعلمه دعاء، وهو من أعظم من يحب عليه الصلاة والسلام، قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفر، يعني شنو أستغفرك لما لا أعلم، أستغفرك مما أقع فيه من الشرك وأنا لا أعلم. إن الشرك إيش؟ يعني أمره دقيق جدا، أمره دقيق جدا. هؤلاء الواحد منهم في الليل وفي النهار عند القبور هو لا يتصور من نفسه الوقوع في إيش؟ الوقوع في الشرك، وهو يعني منغمس في أوحال الشرك والعياذ بالله. لكن السبب هذه الاصطلاحات التي يعني اصطلحوها لأنفسهم، والتعاريف التي عرفوها لأنفسهم. نعم. ففيه الخوف من الشرك. لا شك، لا بد من الخوف من إيش؟ من الشرك. نعم. وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. نعم. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن. ممكن يعني مللتم من سماعها، لكن يعني هذا وقتها. صاحب الطبقات هذا الشعراني يعني يذكر يعني كثيرا عن أشياخه وعن يعني أوليائه الذين يعتقد فيهم الولاية، وتعرفون يعني كتابه الطبقات ألفه في ذكر الأولياء ومن يعتقد فيهم يعني الولاية، وقصده يعني حصر وعدش عد كراماتهم. فهذا أبو العشرين كرامة، هذا أبو الثلاثين، وطبعا أبو الثلاثين إيش كبريت أحمر بالنسبة لأبو العشرين، وأبو العشرين كبريت أحمر بالنسبة لأبو خمسة، وأبو خمسة كبريت أحمر بالنسبة لأبو الحبة والحبتين. ها فالمسألة عندهم كلها تقوم على إيش؟ على خوارق العادات، يعني اللي تكثر فيه خوارق العادات هو إيش اللي يعني خلاص إذا تمسحت فيه ولا ها تصل فورا. فيذكر قبحه الله في طبقاته، يقول وكنت أحيانا أريد أو يقول أنوي زيارة قبر سيدي فلان أو سيدي فلان، يقول فيخبرني سيدي فلان اللي هو عنده يعني يقول طبعا يطلع ذاك يعرف، يقول أنت لن تخرج أين تريد؟ يقول أريد الذهاب إلى سيدي فلان. يعني سبحان الله الكتب هذه صنفت كتب كثيرة سوداء، صنفت كلها للترغيب في تعظيم القبور وزيادة زيارة القبور والأولياء وغيره. فيقول لا، لا تذهب إلى فلان فإنه ليس ثم، يعني ليس في قبره، لا تروح تتعب وتضرب طريق مشوار وبعدين إيش ما تحصله، ما هم موجود. يعلق هو الخبيث هذا الشعراني على كلام سيده هذا، يعلق يقول وهذه قد ثبتت، يقول أي، ويروي رواية لأن الروايات عند الشيعة وعند الصوفية وين مو مثل الدينار، مثل الربع دينار عندك، الأربعة كثيرة مثل ما يطلع الربع دينار بسهولة. فيذكر أن الله عز وجل رواية يعني يرفعها ويقول يعني صحت، حتى لو ما صحت سندا عندهم طبعا صحت إيش. فيقول أن الله عز وجل وكل بقبر كل ولي ملكا لقضاء حوائج السائلين. فشوف المسكين العامي لما يقرأ مثل هذا الكلام، الله عز وجل وكل بقبر كل ولي من الأولياء إيش ملك مربوط، هذا الملك مربوط وين؟ مربوط عند القبر، ما وظيفته؟ قضاء الحوائج. فما عليك إلا أن تذهب إلى هذا القبر والملك راح يقوم إيش يقوم بالخدمة. يقول وأحيانا هذا الشعراني يخرج الولي بنفسه لقضاء الحوائج، هذا خاص، هذه إذا الوسطة كبيرة جدا وإيمانك وولايتك واعتقادك بهذا الولي أكبر، ها لا يقول حق الملك لا أنت استريح، أما هذا فأنا أطلع في الحاجة إيش. لذلك يقول فالأولياء يسوحون ليسوا في قبورهم في قضاء إيش، كلها في قضاء الحوائج يا شيخ. هكذا يعني أشبع عقول الناس وعقول العامة المساكين بمثل هذه النصوص ومثل هذه القصص والروايات الكثيرة حتى يقتنعوا أنه فعلا قضاء الحوائج وين؟ عند القبور. ما عليك إلا أن تعتقد بصاحب القبر وتحسن الظن بصاحب القبر، فإن أحسنت الظن به وآمنت به وليا لله تبارك وتعالى، إما أن يخرج بنفسه يقضي لك الحاجة أو يبعث لك الملك يقول روح أقضي حاجة فلان وارجع. نعم لا تنسى أدك بحاجة الله الأستاذ. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الافتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة، وكل بلد يحكى لهم حاكم أنه وفي كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا مما شوف، يعني في هذه المواضع عند الحائط هذا أو عند العمود هذا، فهذه المواضع تسرج يوضع لها السرج وبعدين الأستار وبعدين التعظيم ثم يكون لها سدنة ثم يعني يباشرون ويمارسون أنواع العبادات عندها. نعم بسبب إيش؟ أنه واحد قال لهم أنا رأيت منام أنه هذا المكان مدفون فيه ولي من الأولياء أو من اشتنا الله المستعان. نعم في كل بلد يحكي له الحاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه. نعم. ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها وهي من عيون نعم عيون عيون مياه. نعم وهي من عيون أو شجر أو حيطان وحجر. نعم وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة. الله أكبر. كعوينة الحمى خارج باب توما نعم والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة هذه أبواب لأن كانت أول عليها سور أبواب دمشق. نعم وباب توما وباب الصغير. نعم والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنوار الواردة في الحديث انتهى. يذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه كنا يعني قديما رحمه الله رحمة واسعة يعني قبل 1400 أظن سنة 98 أو 99 ف يعني ذهبنا في زيارة إليه في دمشق فيقول يعني لو جيتم قبل عدة أيام كان شاركتونا يقول هدم وثن من الأوثان. هذا يقول سبحان الله وثن يعني قبر وبعد التنظيم عدة تنظيمات صار في وسط دوار يعني ميدان يسمونهم في وسطه يعني هذا القبر هكذا يعني خططوا لكن أذى فقالوا ما في لابد نعمل تقاطع في هذا الشارع إشارة مرور كيف والقبر إيش موجود. فيقول عهدوا به إلى عدة شركات وعدة مؤسسات ومقاولين يعني للهدم وكلهم قال لا أبويا لا هذا وثن فلان وهذا ضريح فلان. فيقول سبحان الله من تقدير الله عز وجل أحد هؤلاء قال شوف ما في إلا هذول الجماعة الوهابية. الله يا شيخ يقول جاءوني هنا في بيتي وجاءوا معنا الدرس يقولوا بعدين جاءوا الدرس وبعدين جاءوا معنا للبيت قالوا والله القصة كذا كذا فنبي واحد منكم يقوم بها. يقولنا الله أكبر هذا ما نحن إيش بالمجان بدون قروش. متى تبون الآن في الليل؟ قال لا الآن لا بكرة حنا نجيب الأدوات لكن أنتوا اللي في المواجهة. والله يا شيخ يقول يعني المقاول والعمال والعامة فيهم إيش خوف يا شيخ فيهم خوف عظيم جدا. فيقول الحمد لله جبنا من الوهابيين ومن أتباع الوهابيين اللي عنده يعني خبرة واللي عنده كذا وتولينا يقول جميع الأمور ولله الحمد والمنة وجعوا. يقول والناس يعني جماهير أنه الآن والساعة راح يصير شيء في إيش في هؤلاء الوهابيين. فالحمد لله يقول سويناها بالأرض وكبرنا وحمدنا الله عز وسجدنا شكر لله في هذا المكان. قلنا الآن اعملوا الشارع اللي أنتم تبونه. فهذا كثير. وأذكر في المدينة أيضا لعل بعضكم يذكر يعني كبار السن ولا ما فيكم كلكم شباب كان في مسجد يقال له مسجد فاطمة. هذا المسجد سبحان الله بينه وبين سور يعني الحرم يمكن 15 متر 20 متر وخلف المسجد باب عظيم جدا يسمونه باب الشامي لأنه أهل الشام كانوا يدخلون ويخرجون من هذا المكان في بالنسبة لسور المدينة. فهذا المكان كل الآن راح يهدم وهذا المكان قديم جدا يعني لا شك مئات السنين قبل السور والمنطقة كلها. فطلعوا روايات كثيرة جدا أن صاحب الشاوي الأول ما جاء يضرب طلعت له دابة كبيرة جدا ونفخت في عينه والآن نايم في مستشفى الملك فهد في المدينة. حتى أذكر الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه رحمة واسعة يقول والله ذهبت بنفسي إلى المستشفى وسألت قلت وين قالوا ما فيه قال ما يصير الإشاعة ملأت المدينة يا شيخ. طبعا المدينة فيها من الصوفية واللي ما كانوا يحبون إزالة هذه إيش؟ لأن هذه الآثار يعني وصل بلغ يعني أهل الأمر المعروف أنها تعبد من دون الله تبارك وتعالى. شفجون يخلو من طينها، يخلو من ترافها، فقررت الحكومة إيش؟ إزالتها. لكن قبل الإزالة من يوم القرار إلى أن أزيل طلعوا إشاعات، والله عدة مرات نحن خرجنا من البيت وجينا إلى المكان نبي نشوف هل الإشاعة صحيحة ولا ما هي صحيحة. يعني الأمور هذه والأخبار الكثيرة اللي ذكرها أمثال الشعراني والصوفية عامة في كتبهم ومراجعهم وكذلك الشيعة قبحهم الله، يعني توطن الإنسان أنه يخاف من إيش؟ يخاف من هذه القبور وتصير يعني فيه رهبة وتعظيم بعد ذلك لهذه القبور وأصحاب القبور والعياذ بالله. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة. نعم. ثم قال: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله. نعم. ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر. الله أكبر، تقبل النذر. هذا عين الشرك، يعني قولهم تقبل النذر يعني عين إيش؟ يعني تستحق أن ينذر، أن ينذر لها. لأنه النذر إيش يكون؟ أنه الإنسان يقرب يعني شيء، ما يقرب شيئا من ماله، من حر ماله، رجاء إيش؟ جلب منفعة أو دفع ضر عن نفسه أو ولده أو ماله وأهله. نعم. وهذه العين تقبل النذر أي تقبل عبادة من دون الله. نعم. فإن النذر عبادة وغربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. نعم. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. وفي الجملة من الفوائد. نعم. أن ما يفعله من الفوائد كثيرة جدا أصلي هذا الحديث، حديث ذات أنواط. نعم. أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور، من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يقتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة. يذكرون يعني في الإحصائيات الرسمية في مصر أنه عدد، هم طب يسمونهم الحجاج، يعني عدد الحجاج سنويا اللي يأتون في موسم السيد البدوي والله يزيد على 3 مليون، مع أن عدد حجاج بيت الله عز وجل لا يبلغون إيش يعني حدهم 2 مليون، وهناك يزيد على كم؟ يزيد على 3 مليون. حدثنا أحد مشايخنا الشيخ محمد الشال رحمة الله عليه، يعني كان من كبار يعني مشايخ الأزهر، وكان يدرس في الجامعة الإسلامية وعمره فوق 90، هو عاصر ما قبل عبد الناصر وعبد الناصر وبعد عبد الناصر. فيقول في عهد عبد الناصر رفعوا يعني أنصار السنة وغيرهم يعني كتبوا يعني كثير جدا، فقال خلاص امنعوا بلا هذه الشوشرة وغيرها. فيقول ردوا على عبد الناصر تقرير عن وزارة المالية والإحصاء وغيرها أنه يعني الملايين الجنيهات اللي تدخل في مصلحة الدولة من وراء يعني هذه المناسبة، مناسبة البدوي، أنهم طبعا يقول ذكروا فيه ما يعني يتعاطاه الناس من الخمور وما يحصل فيه من المنكرات وما يحصل، فكان لا شلوها. فلما جابوا له قالوا كذا مليون جنيه يدخل على الدولة على هذا غير اللي يستفيد يعني أهل المنطقة، فقال لا اتركوه. هذا يقول عبد الناصر، إذا هم مجانين لهذه الدرجة يدفعون هذه الأموال الكثيرة والدولة مستفيدة، قال خلي الدولة تستفيد، وخلي البقر إيش يعني تفعل ما تفعل. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة. نعم، ما في مقارنة. نعم. مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربا. نعم. وإلا ليش الناس تذهب إلى القبور؟ ليش الملايين تذهب إلى القبور؟ كلها ترجو إيش؟ ترجو النفع ودفع الضر، ما عندهم إلا هذا. نعم. ومنها أن الاعتبار في الأحكام، يعني من الفوائد أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بإيش؟ في المعاني والحقائق وليس وليس بالأسماء. تغيير الأسماء يغير الحقائق؟ أبدا ما يغير الحقائق، يسمونها بغير اسمها. فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالأسماء. لهذا يقول إيش؟ ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب، يعني طلب الصحابة سواه من حيث الحكم بطلب من بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات ألوان، مع أنه فيه فروق سبحان الله. يعني الفروق سواء في الأسلوب ولا في الطلب ولا في المادة والعنصر والجوهر كما يقولون، يعني كلها مختلفة، لكن النتيجة واحدة عند الله تبارك وتعالى. أولا شوف أصحاب، يعني يذكر فيها يعني من أدب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب محمد قالوا إيش؟ عندما قالوا كيف خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، إيش الحديث اللفظ؟ فقلنا يا رسول الله، فقلنا يا رسول الله. بينما أصحاب موسى ماذا قالوا؟ يا موسى. شوف حتى اللفظ شتان ولا لا؟ هؤلاء ينادون نبيهم بإيش؟ يا رسول الله. شوف الأدب، أولئك نادوا رسولهم بالاسم المجرد يا موسى، كأنه واحد منهم. هذا واحد من الفروق، لكن هذه تؤثر؟ لا ما تؤثر. ثم أصحاب موسى ماذا قالوا؟ صراحة قالوا اجعل لنا إلها معبودا، لكن هؤلاء ماذا قالوا؟ اجعل لنا ذات أنواع. في فرق، فرق ظاهري فرق لفظي، لكن من حيث الجوهر الشيخ واحد، القلوب تتعلق بغير الله تبارك وتعالى. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين قالوا هذا الكلام، يعني قياسا على تبرك الصحابة بيش؟ بذات النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو بآثاره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن يقول لا دليل لهم في ذلك. والأصل إيش؟ المنع، كما ذكر قال إيش منها، يعني الأدلة أو المنع، ويعني أدلة المنع أن السابقين الأول من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ يعني المقتضى قائم، كونك تعتقد أنه هذا ولي فقط لمجرد اعتقاد الولاية فيه هذا يبرر لك التبرك به، المقتضى كان قائما في غير النبي عليه الصلاة والسلام في حياة النبي وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة ما فعلوا ذلك إلا مع شخص النبي عليه الصلاة والسلام في حياته فقط، هذا الذي فعلوه، هذا مراده. نعم، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقون إليه. هذه قاعدة، لو كان خيرا، يعني الإنسان إذا طبق هذه يسلم من كثير من البدع والمحدثات في دين الله عز وجل. بل كان يعني في زمن النبي من شهد لهم النبي بإيش؟ بالولاية والجنة وغير كل، ولكن هذا كله لا يبرر أن يتبرك بهم وبآثارهم. نعم، وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة. نعم، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء. نعم، السادة، ولا فعله التابعون. نعم، هذا الثاني نقول كذلك، التابعون لم يفعلوا مثل ذلك مع الصحابة، ولا فعلوه أيضا مع سادات التابعين ولا أئمة التابعين كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وأويس القرني، كل هؤلاء ما فعلوا. بل في قصة أويس ما يقطع ما يتعلق به هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أويسا وذكر فضله ومكانته، ثم قال ثم رغب الصحابة أن من أدركه منكم فليسأله الدعاء، بس انتهى، ما قال لا تمسحوا به ولا خذوا قطعة من قماشه أو ثوبه، ما في تبرك. لو كان ليش ما من خير إلا ودل الأمة عليه، لكن قال لهم إذا شفتم أويس فاسألوه الدعاء. نعم نتبرك بدعاء، يعني نطلب البركة والنمى والزيادة من الله عز وجل بدعاء الصالحين، أما غير هذا لا. نعم. ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين. إذن هذا الثاني من إيش؟ من أدلة المنع. نعم. فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة. نعم. وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. نعم. يعني إذن يقال ما فعله الصحابة أو أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، هذه من خصوصيات من؟ من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، والخصوصيات معروفة مسلمة. الثالث يقول أن في المنع سدا، ومنها يعني أن المنع باب عظيم من أبواب سد الذريعة، وسد هذا الباب العظيم من أبواب الوقوع في الشرك، فهو وإن كان يعني في صورته فيه تعظيم وحب للصالحين إلا أنه طريق يلج الإنسان به إلى الشرك الأصغر ومن ثم إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. من الفوائد اللي ذكرها مشايخنا في هذا في ردهم على ما يعني تنادي به الجماعات الدعوية وغيرها، يقول انظر إلى هذا الحديث العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، والذين معه في إيش؟ في الطريق إلى غزوة، حرب. وقت الحرب نحن أحوج ما نكون إلى إيش؟ إلى جمع الكلمة، ولا لا؟ ولا نذكر الخلافات ونتفرق، كيف نحارب الناس ونحن على فرقة واختلاف؟ نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة ورعب الصدع كما يقولون، والعدد يزيد على 1000 وشوي، وقطعا أكثر من الثلث هم إيش؟ حدثاء العهد. لكن لما طلبوا هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اترك الأمر إلى بعد إيش؟ أبدا ما أخر البيان عن وقت الحاجة. إيش؟ شرك. الجهاد اللي هم رايحين له لما؟ لقطع دابر الشرك وإزالة مظاهر الشرك ونشر التوحيد. وهنا الآن مسألة من مسائل إيش؟ طرأت مسألة من مسائل الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المقولة وبين الحق وبين وحمى يعني حمى التوحيد بزجره الشديد وغضبه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. هذه كلها ألفاظ إيش؟ ألفاظ زجر. وما خاف أن الأمة إيش؟ أن هذا العدد الآن يفل والعدد يقل، وكيف نواجه العدو؟ لا لا، الصدع بالحق وحماية الناس. لا. لكن الآن مثلا من الجماعات يقول لك يا أخي لا تتكلم الآن عن التوحيد والشرك، حنا الآن نبي نجابه الكفار، وبعدين إذا ذكرت هذه المسائل راح يصير التفرق فيما بيننا ومن ثم يقع بالجيش، وكيف تريد أن نقاتل بجيش فيه كثير من الشركيات؟ شتان يا شيخ. فهذه من أعظم الأدلة اللي فيها الرد على يعني أصحاب التجميع. المهم عندهم إيش؟ جمع العدد وكثرة العدد. العدد كم؟ كم صار العدد يا شيخ؟ لأنه النظرة كلها إيش؟ إلى الأصوات والتصويت والديمقراطيات وغيرها، وهذا كله يقوم على العدد. كلما زاد العدد زادت فرصة إيش؟ الوصول إلى المناصب والكراسي والعياذ بالله. فأبدا يعني مسائل التوحيد لا تؤخر، ولا يقال أنه ليس من الحكمة أنك تتكلم عن التوحيد والناس الآن لا لا أترك لا لا أبدا. مسائل التوحيد يبدأ بها، بل هذا الجهاد والغزو وغيره ما شرع إلا للتوحيد ونبذ الشرك. فإذا كان الشرك في صفوفنا فكيف نحارب الشرك في صفوفي؟ لا، العلاج من الداخل أولى من إيش؟ عالج اللي في الداخل وكن قويا في الداخل، وبعدين جابه من؟ جابه الذين في الخارج. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال في الهامش ليس ما طلبوه من الشرك الأصل، هل هذه المسألة؟ ولو كان منه لما جاء ابن النبي صلى الله عليه وسلم نظير قول بني إسرائيل في علنا إله، وأقسم على ذلك، بل هو من الشرك الأكبر، كما أن ما طلبه بنو إسرائيل من المكة، وإنما لم يكفروا بطلبهم لأنهم بتغذوا عهد، ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه، ولم يقول فعل ما حصل، فقط الطلب. إذا تبرك الشيخ يعني شرك أكبر، تبرك بالحجر والشجر. هو الذي طلبوه ما هو؟ هم طلبوا صورة كانت موجودة في أيام الجاهلية، هذا كان من الأكبر، لأنهم كانوا يعتقدون أن الشجرة هذه إيش تنفع يا شيخ، علق عليها سلاحك وشوف بعدين سلاحك وش يسوي، لا يخطئ صيدا ولا عدوا، إذا علقت السلاح بهذه الشجرة وأنطها بها، وكل ما يتعلق فترة أطول كل ما يكون إيش فتاك، البركات فيها أكثر، لا يخطئ لا صيد ها ولا عدو. فهذا اللي طلبوه كان شيء موجود، واللي موجود لا شك كان من الشرك، إيش لأنهم كانوا يعكفون عليها ها، ويعني يعتقدون فيها إيش أنها تنفع وتدفع إيش وتدفع الضر في الحروب وغيرها. فهم اللي طلبوا شيء كان معلوم أنه كان من الشرك إيش الأكبر، لكن احنا قلنا الصورة اللي موجودة اللي يذكرها العلماء، وهذا الحقيقة باب، يعني هو ممكن في الأول يعتقد أنه لا هذا الشيء اللي هو الكلام الآن يقولون الصوفية والشيعة كلهم أنه يعني هذا المكان أو هذا الولي الله عز وجل جعل فيه هذه الخاصية، لكن هم تعدوا حتى التربة، وتربة كربلاء ليش يقولها الخميني والكليني وغيره من قبل، يقول لأن هذه التربة تربة كربلاء اختلطت بماء الحياة. وين ماء الحياة؟ قال دم الحسين الذي أريق على تربة، دم الحسين أريق على بقعة متر في متر، كل تربة كربلاء هذه صارت لها الخاصية؟ قال إيه نعم، كل تربة كربلاء صارت لها الخاصية من الله تبارك وتعالى. فإحنا نقول هذا الكلام تحسبا لأمثال هؤلاء، هم قد يبدأون يقول لك أنه هذا الشيء سبب الله عز وجل جعل فيه البركة ها، يعني ليست لذاتها، نقول له هذا باب، لكن سينتهي بك الأمر كما انتهى بإيش بغيرك، مثل ما حصل حتى الأصنام اللي كانت تعبد من دون الله إيش كانت، يعني من رجال صالحين أو غير، لكن إلى ما انتهت إلى صرف العبادة لها واعتقاد إيش النفع والضر فيها. فإن كانت بابا من أبواب الشرك الأصغر، وهذا فقط للتنويع، لكن لا شك، وشوف دائما الاستدلال يعني يذكر مسائل الأصغر ويستدل عليها بأدلة إيش بأدلة نزلت في الأكبر. فالباب واحد عند السلف وعند الإمام رحمة الله عليه، هذا فقه عظيم جدا. نعم الباب واحد، الباب واحد، لأنه ما في، هذا هو الطريق، ما دام دخلت الطريق ستصل إلى المنتهى، المنتهى الشرك الأكبر. لكن يترك هذا الاستفهام ويترك عدم الجزم بأنها من الشرك ها، يعني توددا تقربا، يعني نتلطف معهم في العبارة. شوف موسى عليه الصلاة والسلام قالوا اجعل لنا إلها، ما قال إنكم قوم تشركون تكفرون، ما قال أنتم كفار أنتم مشركون، قال إنكم قوما. فيعني التلطف بالعبارة قد تنفع مع المعاند ومع المخالف ها، وتكون أدعى له إلى قبول الحق، فقط من هذا الباب. اتقوا موسى يا شيخ، لطلب موسى يعني يجعل لهم مجرد الطلب هذا ما كفر حتى يعني لا شك لا شك بركت علينا أي أو خلت علينا البركة أي أي إيه؟ إيش رأيك؟ ماذا تريد يعني؟ يقول والله إن كان يعتقد أن البركة حصلت يعني فقط بدخول فلان بشحمه ولحمه إلى المكان، فهذا والعياذ بالله من الشرك من هذا الباب. أما إذا اعتقد أنه والله دخل فلان وفلان رجل صالح وراح يدعو لي في المكان منزل مبارك، بارك الله لكم في هذا المكان، يعني المكان يتبارك بدعائه ودعائه مما يعني يرجى فيه القبول عند الله تبارك وتعالى، فهذا لا بأس به. عندك تفصيل آخر أو تعليق؟ يعني هم الشيش اللي يقول هذا الكلام ايش يعتقد؟ احنا نحسن بهم الظن، اكثرهم مجاملة، اي اكثرهم مجاملة احسن، لكن احنا نحسن بهم الظن، فنقول يعني نقول لهم اعتقدوا هذا، ويعني اعتقدوا ان في دعائه البركة، فالمدعو هو الله تبارك وتعالى، لكن كونك انت رجل صالح وتدعو دعائك لعله يكون ايش مستجاب، نعم، فتحصل لي انا ايش في بيتي او في مكاني البركة. الله المستعان. هذا عندنا يعني لا يا شيخ، هذا عند الشيعة وعند الصوفية. لذلك الصوفي إذا جلس يعني شيء في هذا المكان يتمسح فيه، احنا ما عندنا يعني. لا، هو الشخص نفسه البركة نزلت من الله، لمجرد يقول فلان زرفت البركة، ثم تبارك المكان، حدث عين البركة. يعني احنا نقول تبارك المكان، نقول نحسن الظن ان المكان يتبارك ما دام جيت انت وانت رجل فيك الصلاح وراح تدعو لي دعوة صالحة ارجو لها ان تكون مقبولة، هذا مقصودهم ان شاء الله. على كل اذا شفت ناس مقصودهم غير هذا قول الله اكبر، قل انها السنن، وازجرهم زجرا شديدا يا شيخ. لك يعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر ما هذه بأول بركاتك الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حصل، لكن الحصول ممن اللي غير الحكم؟ من؟ الله عز وجل، بسبب فلان. فمعناها ايش؟ يعني أنت صرتم سبب، يعني كنتم سببا عند الله تبارك وتعالى في إيش؟ بدل التخفيف أو في غيره، أو في رفع الحكم. لا، ما في بأس، ما في بأس. لذلك نقول يعني إذا جاك فلان قلت له والله حلت البركة وحصلت البركة وشارت حصلت، يعني من هذا الباب أنه مدام جيت ودخلت وتدعو الله عز وجل. تبدو تراك تقول بيش مجابلة الشخص أي مجابة، لأن حلت البركة وجود حتى لو كان من أفسح خلق الله يقول له بعض اللي يقولون الكلام هذا. لا إذا كان رجل يعني عزيز ولا ما أقول من سادة شيء لا المستاق إيش البركة اللي تجي نور الفاتح؟ لا تعود عليه الشيخ اللي تعود عليه والله يا شيخ الغالب فيها النزول البركة مجرد ما دخل نزل شيء البركة وفعلا شاف بركة نزلت يعني يمكن من يخرج الثلاجة تخرب يقول المكيف وين البركة يعني اعتادوا عليها لا يعني على كل ارشدوهم ارشدوهم يا شيخ اي ارشدوهم شيخ قول المصنف قال المصنف هو فيه التنبيه على مسائل الناس تحب البركة يا شيخ تحب الزيادة يا الله حتى انت لا تشيل البركة وين ما والله وين ما كان مصدرها مو مهم المهم حصول ايش البركة. حصول الزيادة حتى في الصين يا شيخ أدل من الصين وكفيها البركة عشان انت تشتريها يعرفون انك تدور البركة يا شيخ تفضل قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر اي فيها شيخ الاستنباط من الحديث كيف مسائل القبر استنباط من الحديث يا شيخ مسائل القبر لا من الآية ومن الحديث من الآية ومن الحديث مو فقط من الحديث في باب انك تعرف من هو الله عز وجل مقارنة بالاصنام والالهة الحمد لله لما قال فيه مثلا من قبر وجاب الآية بعدين جاب مسوار ما دينك فقال يعني اجعل لنا آلهة من هذا الباب اي من هذا الباب لا نعم من استنباط نفس الشيخ كان الحديث والآية لكن وجه الدلالة يعني الآية وفي الحديث نعم وجه الدلالة طيب اقرأ اقرأ الآية ها شوف ايش يقدر تطلع منها نعم في قول المصنف في الآية ايوه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. كونك تفرق بين هذه المعبودات الباطلة وتعرف ربك سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبودية هذه إيش من؟ من ربك؟ ها يعني يفرق بين اللي يعبد الله عز وجل وبين اللي يعبد غير الله تبارك وتعالى. نعم اقرأ اقرأ النص اللي بعده. ها وفي الحديث تعرف هو ما تعرف من ايش ها تعرف من نبيك شيخ السماء والحفظ ثم تعرف ايش تعرف ما دينك؟ لا شك. نعم. أيوة. يقول قال المصنف رحمه الله في التنبيه على سائر القبر. أما من ربك فواضح. نعم. وأما من نبيك فمن أخباره بأنباء الغيب. نعم عرفت نبيك. وأما من الحديث عرفت إيش أنه نبي لأنه أخبر في عالم من أعلام إيش النبوة كما ذكر فعرفت هنا إيش النبي وأنه نبي حق. ها؟ وأما ما دينك فمن قوله جعل لنا إلها أن لا العبادة والدين ما تكون ها والتعبد لا يكون إلا لمن لا يستحق العبادة إلا من هذا هو الدين ما تصرف العبادة إلا لله تبارك وتعالى. نعم واضح. نعم هل يعني من الشباب يكون من الله عز وجل الآن العسل الله عز وجل جعل فيه إيش شفاء ومنافع اللي جعل هذا من الله عز وجل فإذا كان الشيء فعلا جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة وشفاء ونفعا فهذا إيش هذا مشروع بس بطريق معين كيف طريق معينة لما شرب له أما التمسح فيه شيخ يعني الله توسع فيه يعني أهل العلم قديما وحديثا. نعم ماء زمزم لما شرب له ما في بس لكن زمزم مذكور منصوص عليه الحبة السوداء ها مثلا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي فيها جعل الله عز وجل في هذه الخاصية لكن تربة كربلاء وين جعل الله في هذه الخاصية ها هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى هذا مثل تماماً مثل ما قلنا في مسألة إيش؟ الأسباب يعني الشيء إذا كان سبباً والسبب هذا مشروع ذكر يعني فيه نص ها نعم فهو إما إيش؟ ها يجوز يعني اتخاذه إيش؟ في الأسباب أما ما لم يرد فيه نص ولا غيره فالأصل إيش؟ تركها وكذلك مسألة إيش؟ البركة. الطغاة معنى الكثرة من العامة الطغمة دائما تسمع أهل الدعوة أهل السياسيين الطغمة الحاكمة يقولون الشخص إذا كان يدعو لك لأنه الدعاء مما شرع عندنا أن فلان يدعو لأخيه وأن الله عز وجل يستجيب الدعاء فهذا يحصل منه البركة تحصل منه البركة والزيادة والنمى وجلب المنافع بدعاء إخوانك فهذا يقال فيه. أما الذوات ما ورد إلا ما كان في حق من في حق نبينا عليه الصلاة والسلام غير هذا لا ما فيه. نعم ما قرأناها الآن ها العزة اي بداية الحديث تدل على غير نهاية الحديث يا ليش نهاية الحديث يدل على أنه امرأة هذا الشيطان يا شيخ يعني شياطين هذه المنطقة أنهم يعبدون الشيطان لكن الشيطان يجلس في هذا المكان ولا بد يكون لهم وثن يعني يشاهدونه. نعم فكون خرجت هذه الشيطانة اللي ناشرت شعرها هذه لا شك من الشياطين. نعم وعزة وعزة وعزة إيلة اي ها تكلمت فيه كثير ذاك اليوم. ها ما تكلمتم فيه؟ لا محكمون ها كذا اي نفس الكلام نفس الكلام يقال نفس الكلام يقال كيف المعزة تعملونها كثيرا يعني خلاص افدهم يا شيخ اي افدهم ها لا يفتمر تبدين يا شيخ ما الفتوى بس احنا نحيلها اليك تقولها تعرف فقلها اي نقول حدثنا حسن ونحن نسمع يعني اخبرنا حسن ونحن نسمع شيخ بارك الله فيكم تقول نوع شجر هذا مبني عليها الستار ومبني عليها هذه الاشياء يعني نوع شجر اي نعم نوع نبات في تركيا شعر النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا وفي سوريا ومدري وين وفي بيت المقدس يقولوا والعهد على الله بس الشعر ترى ما توصلها اللي في تركيا لأنها يقولون يسوون كذا مكعب زجاجي والشعر داخل إيش داخل المكعب يعني حتى تمسك الشعرة فأنت تلمس تلمس الزجاج لكن لو طلعت الناس يموتون باب قبر القبر في المدينة والحيطان اللي في المدينة لكن يتمسك الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه إمام الحرم يعني هذا لأكثر من نصف قرن وهو إمام وخطيب المسجد النبوي فمرة يعني يلقي كلمة أو درس كان دائما في ليلة 27 رمضان تعرفون كانوا يصلون صلاة طويلة جدا يعني عندهم ختمة في التراويح وعندهم ختمة في قيام الليل أيام الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كان على طول يحرص عليها جدا فكل ليلة في القيام يصلون تقريبا 3 أجزاء وشوي من القرآن ففي ليلة 27 يبدأ قبل بنصف ساعة لأنه عنده درس كل سنة فسبحان الله كان درسه لطيف جدا فمن الدروس الأخيرة كان يتكلم عن اللي يأتون ويتمسحون فذكر قال هذا الباب يقول صنعه الحداد فلان قال واللي عمل لها البوية الصباغ فلان اعقلوا وكان يتكلم يعني يدخل العامية سبحان الله فكان يعني فيقول هذا اللي صنعها فلان أنت تمسح بما صنعت يد فلان واللي عمل لها البوية يقول الصباغ فلان معروف يقول ها فكيف قلت اتركوا إلى متى سبحان الله شيء غريب في المدينة أنت الأم تقولون أن البركة في ذات النبي طيب ذات النبي وين والباب هذا وين ها الله المستعان ها السويق هذا لا لا لا لا لا لا الأكلة هذه ها يعني مثل الخبز مع العجين ويوضع لها العسل وكذا وكان يحط عليها يسمونها يسمونها طبعا مكتوب يحط عليها السمن يسلو عليها السمن يعني وهذا يذيب السمن يذيب السمن ويصبها أيضا عليها القرص يا شيخ أظن قطعة واحدة هذا اللي يضع تحت طري جدا طبعا طري جدا يريح الإنسان بدل ياكل كيلو ياكل اثنين يحط عليها السمن و ها اي الكرامات ها اي طبعا نؤمن بالكرامات اي لا نؤمن يجي عليها الكلام ان شاء الله ما تكلمنا عليه في الطحاويه ها في الاصول الستة عطوا الشريط الشيخ ايه هذا اللي يسمونه أصحاب الخبرة يا شيخ. أي رحمة الله عليه له من هذه كثير الذهبي والله مو كثير يعني لكن عدة مواضع يعني كنا نتمنى أنه ما ذكرها أو إذا ذكرها علق عليها. أيضا له يقول قدر معروف الكرفي ترجم لمعروف الكرفي لما ترجم لمعروف الكرفي ذكر عن العبارة قبر معروف ترياق مجرب الكلمة خطيرة جدا. الشيخ من هذا يقول ترياق مجرب الزهد رحمة الله عليه يسير على النبلاء ويذكر أيضا عن بعض الناس اللي من أصحاب الفطوة كان إذا أراد أنه يقف في عرفات راح وقف ورجع. طيب ليش رجع كمل حج وفلان إذا بغى يطوف يروح يطوف ويرجع. احنا نقول رحمه الله لعله ذكرها على أن يرجع يعلق عليها وبعد ما رجع يعلق عليها. هذا ظننا بالذهبي رحمة الله عليه لأنه في أشياء أخرى يعني أقل من هذه بكثير علق عليها تعليقا يعني سلفيا لا مثيل له يا شيخ. لكن أيضا ما يقول مشايخنا أنه قضية يعني قضية توحيد الألوهية أو يعني الكلام في هؤلاء الأولياء وغيرهم يعني كان فيه تحفظ من العلماء. شوف كيف ولا يعني قبر معروف الكرخي ترياق مجرب يعني شوف من هو معروف الكرخي. إذا كانت قبور الأنبياء ليست ترياقا ترياق معناها الدواء من كل شيء ومجرب يقول ترياق مجرب يعني يداويك ويعالجك ويشفيك من كل شيء قبر معروف الكرخي. ترجم لدرقبنا الشيخ يقول كان سلبيا على الجادة الله لا يخوف على الكلام وكذا فهم ركزوا كثير. شوف إذا جاء عند علم الكلام الشيخ خذ الرد. إذا جاء في قضية تأويل الأسماء والصفات خذ الرد. إذا جاء في أبواب كثيرة جدا منطق وغيره لكن في قضية الألوهية هذه سكت عن عبارات كثيرة جدا. لكن أقول من إحسان الظن بالذهبي رحمه الله نقول أنه كتبها على أن إيش يرجع يعلق عليها وما علق. هذا كان غير السير قال هذا غير السير ما إيه في تذكرة الحفاظ أكثر. شيخ الرائد يقول جد ما انظر وهو يظن ان رب العزة قال مرهم ان يذهب الى قبر البخاري يصلوني بنا وقف اخبر القاضي فذهب القاضي فجمع الناس فاستقاطوا عند قبره فانظر الله عليه. من اللي يذكر هذه؟ ما اذكر الاستاذ مسيح تبرك بالمطر يا شيخ جائز منها. أيوة. كيف يعني تبرك بالمطر ورد يا شيخ بعد يعني انه اذا نزل المطر تعتقد حصول البركة وكذا؟ لا لا ورد حكى المطر فيه المطر فيه حياة ورد النبي بنفس المطر يعني بماء المطر بنفس الماء اي نعم يتمسح فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه حديث عهد نعم الشيخ يجوز يعني يا شيخ تبرك لا شك. طب يا شيخ جاء من عند الله عز وجل اي ذكر يا شيخ ابو عمر ابن عبد البر في كتاب الجامع الجامع العلوم نعم الجامع جامع العلوم هو جامع العلوم جامع بيان العلم نعم الجامع مو جامع العلوم الحق ابن نعم الشيخ يقول انه يجوز انك تاتي ب شو يقول؟ يا شيخ يقول إنك تأتي بإناء وتضع تجعل المطر ينزل فيه وتتركه وتقرأ في آيات معينة وتشرب الشيخ الحبس. لكن الشيخ أنا طبعا يقول هذه بدعة لكن من هذا الباب إذا جاء التبرك بالمطر يكون جائز. هو يقول بدعة هذه؟ لا سألت أبو صلاح يقول هذا ما يجوز بدعة لكن اللي هو الفعل أبو صلاح يقول هذا الفعل اللي هو أي فعل فعل أنك أنت تأتي بماء بإناء وتنتظر المطر وتقرب فيه وتشرب يعني مش تنتظر يعني يحط لنا فقعد كذا عند الباب برا الآن لزيادة الحظ يا شيخ. ليش تجيبون العبارات هذه اللي يعني تبعد الشقة يعني من اليوم تحط الإناء وتنتظر المطر يومين ثلاث لا يكون في مطر يعني. إذا جاء المطر حط الإناء وروح اقضي شغلك وترجع تلقاه مليان. تنتظر ليش يعني؟ ليش تكلم في هذا الطالب؟ ها تلقى لا التصوير شوف يقول لك يعني حط لنا وينتظر كذا والان ليش؟ ما في شيء هذا يا شيخي. كونك تجمع ماء المطر ها وثم تقرا انت بنفسك في هذا الماء وتشرب ايش فيه يعني؟ ايش الدليل على هذا؟ ما في يعني يعني تخصيص القراءه مثلا ايات معينه على ماء المطر. ما خصص لا ايات معينه قال تقرا فيه من القران وتقرا فيه من كذا وبعدين تشرب الماء. وش تقرا من القران؟ اقرا ما شئت يا اخي في المطر يا شيخ. سبحان الله. طيب ماء المطر ايش فيه يعني؟ الماء هذا جائز اللي من الحنفيه ها هم صفينه من البحر وماء المطر ما يجوز. هو يقول للحده شيخ اذا قرا لي هذه الايات في اعتقاد شيخ يكون ممكن يكون في اعتقاد انك انت بتنتظر مثلا تاخذ الماء مخصوص وبقراءه مخصوص. شوف ماء المطر اخذه واقرا فيه واشرب فيه وترجو منه يعني حصول النفع بما شئت. ما يضرك. ما يضرك شيخ. حديث عهد ربك ها؟ حديث عن الجرب. طيب يقول شرنا الفائض. لا شيخ والله شيخ انا ما اشوف ما ارى فيها باسا يعني. تخصيص للحفظ يعني يا لو كان طالب علم فيقول لك الشيء الذي ايش يعني ما انت فيه ما يعني مو انه فقط للحفظ وخصص للحفظ لا تخصيص انه هذا لك هذا يحتاج الى دليل. لكن انك ماء مطر وتقرا فيه تعطيه مريض تعطيه كذا ما في شيء ترجو يعني بذلك يعني حصول المنفعه وحصول الشفاء من مرض او غيره. ما في شيء ماء المطر اولى من غيره. مثل الان عنده هالماء وعنده ماء زمزم نقول ماء زمزم اولى تعطيه للمريض وتقرا فيه وماء المطر اولى من هذا ما حق الحنفيه. اي الشيخ استنى ورقه تدخله في الكراس. تقرا ايش؟ اللي قلت لك في الكراس ورقه اي تدخله في الكراس وتطلعه وتشرب ماي. النفس قال في دليل والله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكرون يعني في روايات ضعيفه وغيرها ويتوسعون فيها. شيخ قول الجامع يا شيخ كثيرا جدا اقرا في الكتب الجامع لابن عبد البر بدون زياده جامع بيان فضل جامع العلم وفضله. يذكرون كثيرا شيخ يقول وذكر ابن عبد البر في الجامع فقط بدون الزيادة. لذلك أنا ذكرت الجامع فقط ابن عبد البر.